وزينب نزلت آية الحجاب عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. فإذا النبي هي في غزوة، غزوة المريسيه، وهي غزوة بين المصطلق، وكانت في السنة السادسة في آخره. فقول الله عنها ففرغ منه إيش؟ في غزوة بعدما أنزل الحجاب ففرغ منه ورجع ودنا من المدينة وآمن بالرحيل ليلة، فمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحل فإذا عقدها وبكسر مهملة فإذا عقدي وبكسر مهملة الثلاث قرأ فإذا عقدي وبكسره وهي فإذا عقدي قد انقطع وبكسر المهملة القلادة فرجعت ألتمسه وحملوا هودجي هي هودجي هو ما تركب فيه على بعيري يحسبونني فيه وكانت النساء كثافا إنما يأكلن العلق وهو بضم المهملة وسكون لا من الطعام أي القليل. تحدثت عائشة رضي الله عنها عن قصة الإبل، تقول إنها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة في ليلة من الليالي أذن بالرحيل فذهبت تقضي حاجتها، كشأن الإنسان إذا أراد أن يركب أو أراد أن ينام أو ما أشبه ذلك يكرر نفسه، ذهبت تقضي حاجتها يعني تبول أو تطهر. فلما رجعت وإذا العقد قد انقطع فرجعت تلتمسه، وقد ذكر المؤرخون أن هذا العقد كان عارية عندها لأخته أسماء، فذهبت تلتمسه تطلبه فوجدت العقد. لما وجدت العقد رجعت إلى مكانها فإذا القوم قد حملوا هودجها وما ظنوا أنها ليست فيه، لأنها كما قال رضي الله عنها كان النساء خفاء ما كان اللحم قد بنى عليهن، لأنهن إنما كن العرق من الطعام يعني القليل. نعم. ثم إن الهودج الذي حمله ليس رجلا واحدا أو اثنين حتى يميز خفته، إنما حمله جماعة، والعادة أن الجماعة لا يحسون بثقل الشيء فهمهم، لذلك حملوا على أنها فيه وساروا. لما رجعت ولم تجدهم عرفت أن القوم سيأخذونها وسيرجعون إليه، فهو معروف هي من ذكائها وعقلها ما ذهبت يمينا ولا شمالا، ما راح تسلط بالحقهم وتدور، بقيت في مكانه. ومن العجيب أنها من طمأنينتها ورباطة جاشها أنها نامت في هذا المكان. ولما نامت كان صفوان بن معطل رضي الله عنه في أدخلات القوم، وكان كثير النوم وثقيل النوم أيضا، فلما استيقظ لحق القوم، فلما أقبل على مكانهم وجد سواد شخص فآوى إليه وحصل ما حصل. الآن نقرأ القصة تقول الملقى واضغا من المهملة وسكون لا من الطعام أي القليل، ووجدت عقدي بعدما ساروا فجلست في المنزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيأخذونني ويرجعون إلي، فغلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش فدلت ما بتشديد الراء يعني عرص والدال الدرج أي نزل من آخر الليل للاستراحة، هذا معنى عرص. عرص يعني نزل في آخر الليل للاستراحة. تقول للاستراحة فصار منه أي من مكانه، فأصبح في منزله أي في منزل الجيش، وقرأ سواد إنسان نائم أي شخصه، فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، فخمرت وجهي يعني غطيته بجلبابي أي غطيته بالملاءة، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حين أناق راحلته ووطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين إلى آخره. وبالله عنه لما رأى سواد الشخص أقبل إليه، فلما أقبل وإلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نائمة ولم تغطي وجهها لأن ما حولها أحد، فعرفها رضي الله عنه وكان قد رآها قبل الحجاب فعرفها، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أناخ بعيره ووطئ على ركبته حتى ركبت ولم يكلمها بكلمة، ما كلمها بكلمة، وإنما استرجع رضي الله عنه خوفا مما وقع، توقع أمرا ووقع، لأن امرأة في ثلاث من الأرض وحدها ويأتي بها رجل متأخر عن الجيش وهي متأخرة عنه، هذا لا شك أنه حلية ابتلاء من الله عز وجل، لهذا رأى أنه يصيب رضي الله عنه فاسترجع، ولكن لعفته وتعظيمه النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أم المؤمنين رضي الله عنها ما كلمها ولا بكلمة، حتى ما قال اركبي ولا قال من الذي خلفك ولا قال لا بأس عليك، ما تكلم بكلمة إطلاقا احتراما لفراش النبي صلى الله عليه وسلم وإكراما له، وإنما أناخ البعير ووطئ على ركبته حتى ركبت رضي الله عنها فذهب يقود بها حتى أتى الجيش. أتوا متى؟ منذرين في نحر الظهيرة أي من أوغر، واقفين في مكان وغر في شدة الحر. هل مع الواقرة شدة الحر؟ حتى عندنا الآن في لغتنا العامية يقولون والله لهم حر واقرة، واقرة يعني شديدة الحر. يقول تقول فهلك من هلك فيه، وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي ابن سلول. انتهى قولها. إيش؟ رواه الشيخان. لما حصل الذي حصل هذا وجد عبد الله بن أبي ونظراؤه من المنافقين وجدوا يتنفسون منه السعداء للفتح للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يتكلمون وش اللي جابوا وش اللي خلفوا وش اللي تخلف عائشة، ثم صاروا يشون الحديث ويصوغونه ويزفرقونه حتى شاع الخبر وانتشر. النبي عليه الصلاة والسلام تألم ولا بد أن يتألم، تألم في الحقيقة من وجهه، أولا أن عائشة رضي الله عنها فراش وأحب نسائه إليه وهو يحبها وهي تحبه، والشيء الثاني أنها ابنة أعز الناس إليه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكيف يقع هذا الأمر وكيف يكون؟ ولذلك ضاقت على النبي صلى الله عليه وسلم الضائقة، حتى إنه مع شدة صبره ومع فهمه لأهله ونزاهتهم وبعدهم عما رموا به، حتى إنه دخل عليه شيء مما دخل، وصار يستشير بعض أصحابه هل يفارق عائشة أو لا يفارق. منهم من لا يشير عليه، يشير عليه بعدم المفارقة، ويقول أهلك يا رسول الله لا نعلم إلا خيرا، ومنهم من أشار عليه بالمفارقة بما رأى من تأذيه صلى الله عليه وسلم، وقال إنه إذا فارقها يستريح، وممن أشار بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قريب النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى من النبي عليه الصلاة والسلام مشقة عظيمة وألم كبيرا، فقال لعله إذا طلقها يستريح ويطمئن. لكن كبار الصحابة رضي الله عنهم قالوا هذا أمر لا يمكن. نعم، وممن أشار إليه أشار عليه أسامة بن زيد بأن يمسكها ولا يطلقها. على كل حال بقي الأمر هكذا إزازة وقلق وشدة إلى ثمان الشهر. عائشة رضي الله عنها ما كانت تعلم فيما يقول في الناس ولا تدري عن شيء، لأنها كانت مريضة وكانت في بيت والدها، ولا علمت شيء إلا في آخر الأمر. في آخر الأمر خرجت تقضي حاجتها فعثرت، فقالت لها أمها أم رومان تعس مصطح، لأن أمها أيضا ما في قلبها إلا ما حصل، وإنما خصت مصطح ابن أتاها من بين الذين قالوا ما قالوا، لأنه كان ابن خالة أبي بكر قريبا منه، كان المفروض مثله يدافع عن هذه القضية لقرابته، لكن كان عند الله قدرا مقدورا. لما قالت ثالث مصطح استغربت عائشة رضي الله عنها، إن أم رومان تقول في مصطح ما تقول مع أنه ابن خالة أبي بكر، فسألت ما شأنها ما الأمر، فأخبرتها بالأمر وقالت إن الناس يحوظون في هذا الأمر منذ كذا وكذا، فازداد ألمها ألما ومرضه مرضا حتى جعلت تبكي ما تنام رضي الله عنها، وحق لها أن تفعل هذا لأن الأمر عظيم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم إليهم، يقول إنها أيضا قد استنكرت من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان تعتاد منه لين الجانب والتحدي عن السؤال، إذا مرضت ودخل عليها يسأل ويتحدى، أما في هذه المرة ما كان يتحدى، بل يقول كيف تيكم ويجلس قليلا ثم يقول. في يوم من الأيام كان قد جاء وقال كيف تيكم على العادة، فبينما هو جالس إذ نزل عليه الوحي بالفرج من الله عز وجل وببراءة عائشة رضي الله عنها، فلما سري عنه وإذا هو يبحث عليه الصلاة والسلام، فقال لها أبشري يا عائشة، فقالت منك يا رسول منك أو من الله؟ قال بل من الله، قالت الحمد لله. ثم انتهت قصة الإرث، ولكن حصل ما حصل فيها من هذا البلاء العظيم. يقول الله عز وجل لكل امرئ منهم أي عليه ما اكتسب من الإثم في ذلك، لكل امرئ منهم أي من هؤلاء العصبة ما اكتسب من الإثم، قال المؤلف أي عليه

وأختها هلكت من الهلك. حده النبي عليه الصلاة والسلام حد القتل 80 جلدة. نعم. وأما المنافقون فما حدهم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحده إلا لأن الحد تطهير وكفارة، والمنافقون ليسوا أهلا للتطهير ولا للكفارة. وهذا تعليم واضح، وإما واضح من حيث المعنى، لكن من حيث الواقع قد يكون غير واضح، لأن المنافقين يظهرون أنهم مسلمون، وكان ينبغي أن تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة وتوفي سرائرهم إلى الله عز وجل. وقال آخرون إنما لم يحدهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم ما كانوا يصرحون، هم صرحون يقول إن صفوان فعل بعائشة مثلا، ولكنهم كانوا يجمعون الحديث ويصوغونه بعبارات تعطي هذا المعنى لكن بدون تصريح. ومعلوم أن من لم يصرح في الزنا ما يطلق ما يحق للقدر، فلذلك لم يحدهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ترك حدهم بهذا ولغيره، قد يكون مثلا ترك حد عبد الله بن أبي لأنه رأس المنافقين ويخشى، كان زعيما في قومه فيخشى أن يكون بذلك فتنة كبيرة، وحتى قد على القول بأنه للآدمي يجوز إسقاطه إذا أسقطه من هو له. لكن الذي يظهر والله أعلم أن السبب في ذلك أن المنافقين كعادتهم، المنافق يلوذ ولا يستطيع أن يصرح، وعادته الخداع في كل شيء، فتجدهم لا يصرحون ولكن يحملون حول الشيء حتى يملأوا قلوب الناس منه. ولهذا الصحابة الذين هم يعني صرحاء صرحوا بما ظنوا، إن كان ظنا باطلا لكن على كل حال هم ظنوا هذا فصرحوا به حتى من النبي صلى الله عليه وسلم حد القدر. ثم قال الله تعالى لولا إن سمعتم، لولا يقول معلم حمل إذ حين سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي ظن بعضهم ببعض خيرا وقالوا هذا إفك مبين بين إرثة. نعم كذب بين، نعم إفك مبين كذب بين. لولا استمعتموه، يقول الشارح لولا بمعنى هل، فهي أداة تحويل، أداة تحويل، وفيها شيء من التوبيخ، فيها شيء من التوبيخ، حيث ظنوا سبها المساحة حيث ظنوا أمرا لا ينبغي أن يكون. يعني هل لا إن سمعتموه، أي سمعتم هذا الخبر الذي فشى ولا أصل له، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أولا ظن المؤمنون والمؤمنات في المؤلف يتفاء من الخطاب يعني إلى الظاهر، بسم الله لا سمعتموه مش نقطة السياق، أن يقال ظننتم بأنفسكم خيرا، لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا، لكنه قال ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فالتفت من الخطاب إلى الظاهر، يعني من ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر. وقد مر علينا سابقا أن الالتفات فائدتين على الأقل، ما هما؟ التنبيه، هذه واحدة، لا مبدأ الفائدة، الفائدة الثانية يعينها السياق، الفائدة الثانية يعينها السياق، فالالتفات على كل حال فيه فائدة متيقنة هي التنبيه، والفاء المعينة فائدة المتيقنة المعينة هي التنبيه. ليش؟ لأن مجرى الخطاب إذا اختلف مشغل يقتضي أن ينتبه الإنسان، ولهذا كان بعض الخطباء يغير الأسلوب لا من خبر إلى إنشاء أو من إنشاء إلى خبر أو من استفهام إلى إخفاء إثبات وما أشبه ذلك، حتى في الصوت والإلقاء تجده يغير لأجل أن ينتبه، لأن الناس إذا خوطبوا على وتيرة واحدة في الخطاب يمكن تهمون، لكن إذا تغير الأسلوب أو كيفية الأداء يحصل بذلك الانتباه. إذن فائدة الالتفات ما هي؟ التنبيه. هذه فائدة معينة في كل التفات. والفائدة الثانية جملة حمد لا خل هذه الفائدة الثانية هو يعينها السياق، يعينها السياق، ما يقدر نحدد من عينة من الآن، يعينها السياق. إذن نشوف الفائدة الثانية هنا، ظن المؤمنون ولم يقل ظننهم، إشارة إلى أن ظنهم هذا مخرجهم من الإيمان، لأنهم لو كانوا مؤمنين ما ظنوا إلا الخير. نعم، ولم يقل ظننتم خيرا، لأنهم في ظنهم هذا الظن خرجوا من الإيمان، لكن ليس خروجا مطلقا، ليس خروجا مطلقا إلا بعد نزول الآيات. الفائدة الثانية أو الثالثة بعد فائدة التنبيه، نعم، الإشارة إلى أنهم في ظنهم هذا ليسوا بمؤمنين، لأن المؤمنون ما يظنون إلا الخير. الفائدة الثانية أنه كان ينبغي عليهم، كان ينبغي عليهم أن يظنوا هذا الظن لأنهم مؤمنون، يقولون إنهم مؤمنون حقا، فكان ينبغي عليهم أن يظنوا خيرا. فعندنا الآن هم ظنوا ما ظنوا، فكان بذلك غير مؤمنين، إذ المؤمنون لا يظنون إلا خيرا. ثانيا، كان ينبغي عليهم لإيمانهم، كان ينبغي عليهم لإيمانهم إيش؟ أن نظن خيرا. وقوله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات، لأن الواقع أن القضية بين ذكر وأنثى، كذا صفوان بن معطف وعائشة بن المغيرة رضي الله عنها، فهي من الجنسين، ولذلك قال ظن المؤمنون والمؤمنات، نص على الجنسين لأن القضية أو التهمة في الجنسين جميعا، في صفوان وهو من المؤمنين، في عائشة وهي من المؤمنات، ولهذا قال ظن المؤمنون الذين هم بمنزلة صفوان، والمؤمنات اللاتي هن بمنزلة من عائشة. وقوله في أنفسهم خيرا، هل معناه اني انا اظن بنفسي خير، وان اتهام عائشه يكون الانسان ظن بنفسه شرا، او ان المراد بالانفس هنا الجنس، لان المؤمنين كنفس واحده. نعم، والمعنى ظنوا بانفسهم اي ظنوا بصفوان وعائشه، بل وبالنبي عليه الصلاه والسلام خير. هل هذا المراد أو المراد الأول؟ أنتم فاهمين السؤال الآن؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، هل المراد بأنفسهم أنفسهم يعني بأعينهم، أو المراد بأنفسهم بعائشة وصفوان والنبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم الله أنفسا لأن المؤمنين كلهم كنفس واحد، كما في قوله لقد جاءكم رسول من حزين عليه معنى، أي معنى يراد؟ الأخير واضح، إن المراد ظنوا أي بعضهم ببعض كما قال المؤلف، يعني ظنوا بأنفسهم أي بهؤلاء المتهمين كذبا وزورا خيرا، لأنهم من أنفسهم يعرفونهم ويعرفون أحوالهم وهم إخوان في الإيمان. أو إن المعنى الذي نحن إليه بأنفسهم هم، يعني يظنون خيرا بأنفسهم، وكأنهم لو اتهموا بهذا الأمر وهم يعرفون أنفسهم يشهدون بأنفسهم خيرا وبراءة، يعني كما أنكم لا تتهمون أنفسكم لو قيل فيكم ذلك، الواجب كذلك أن تظنوا بعائشة وصفوان رضي الله عنهما. فالسيناد بالأنفس يراد بها نفس الصفوان، نفس الصفوان. وكيف يعني يتنزل معنى المعنى يظنون بأنفسهم خيرا، أي بأن هذا الأمر لو كان أمرا متهمين به لكانوا يعرفون أنفسهم ولا يمكن أن يصدقوا بهذا الأمر، لأنهم يعرفون أنهم نزيهون منه وبريئون منه. على كل حال المعنيان مكتملان، وكلاهما له وجه صحيح. فعائشة وصفوان من أنفس المؤمنين، لأن المؤمن مع أخيه نفس الوعد، والذي يظن بأم المؤمنين وصفوان خلاف ما ينبغي كأنما ظن بنفسه، يعني فكما أنك تعرف نفسك ولا تظن فيها مثل هذا الظن، وكذلك يجب أن تعرف أم المؤمنين وصفوان ألا تظن فيهما ما تظن إلا ما تظن بنفسك، كما أنك لا تظن بنفسك إلا خيرا كذلك لا تظن بأم المؤمنين وصفوان إلا خيرا بأنفسهم خيرا. وقالوا هذا إثم مبين، قوله وقالوا معطوف على ظن، ظن المؤمنون وقع لهذا أنه يجب على المؤمن إبطال الباطل بقلبه بعد وبلسانه، ما يكفي أن تعتقد أن هذا مو صحيح، بل يجب أن تبين بطلان الشيء، لأن من يعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ويسكت مش موقفه، موقفه سلبي في الواقع، قالت ما هنالك أن يباغى نفسه، لكن الواجب أن يبطل الباطل. ولهذا قال ظنوا ظنوا المؤمنون بأنفسهم خيرا شعب وقالوا، هذا إثم مبين، لازم من ظن وقول، ما يكفي أن تعتقد أن ما قالت ما قيل في عائشة وصفوان أنه إثم، بل يجب أن تقول. لماذا؟ لأجل أن نقابل هذا الباطل بالإبطال. وأما أن نسكت نقول والله إحنا نبرأ إلى الله ونقول هذا مو صحيح أبدا، ما يكفي هذا، لابد أن نظن الخير مش بعد ونبطل نبطل الباطل. وقالوا هذا، إذا وقالوا معطوف على ظن، فهي داخلة في التحريض، أي أن الله تعالى يقول الواجب أن يظنوا الخير بعد وأن يقبلوا بك أبلغوا في التوبيخ. فإنك إذا تحدثت لصاحبك بصيغة الغائب صار ألطف وأهون، وإذا أتيت بعد ذلك بصيغة الخطاب صار أبلغ، سواء كان ذلك مدحا أم ثناء. نعم، فمن الثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم قال إياك نعبد إياك نعبد، فأثنى على الله المصلي، أثنى على الله بالأول بصيغة الغائب الحمد لله، ثم بصيغة إياك نعبد المخاطب، كأنه بعد الثناء كأنه بعد الثناء صار حاضرا بين يدي ربه، فقال إياك نعبد إياك نعبد. إذن الالتفات هنا من الغيبة إلى الخطاب فائدة التنبيه وقوة التوبيخ، لأن الخطاب أبلغ. انظر إلى قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. تعال هنا يا محمد. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. الأول عبس للغائب، ثم قال وما يدريك، وما يدريك لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يخاطبه بهذا اللفظ عبست وتوليت، بل عبس وتولى حتى تبين، ثم قال وما يدريك لعله يزكى. هذه مثلها. المهم أنه إذا انتقل من صيغة الغيبة إلى صيغة الخطاب فله فائدة التنبيه وزيادة فائدة أخرى تستفاد من السياق. طيب، اتلقونه بألسنتكم، يعني أنه يرويه بعضكم عن بعض، تلقى الشيء بمعنى استقبله وأخذه، فهم يتلقونه بألسنتهم ويقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم. الفرق بين وتقولون بأفواهكم وتلقونه بألسنتكم، نعم، التلقي أخذه من الغير، تلقاه مثل تلقي الجلب يعني استقبالهم، فالتلقي لاستقبال الكلام، وتقولون بأفواهكم ذلك لإلقاء الكلام إلى الغير، لإلقاء الكلام إلى الغير. وفيه إشارة إلى أن هذا القول لا يصل إلى القلب، وإنما هو مجرد كلام باللسان، مجرد كلام باللسان، وذلك لتشكك كثير من الصحابة في هذا الخبر، وسبق أن جمهورهم وفضلاءهم أنكروه من أول الأمر. تلقونه بأسناتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. في هذا من التوبيخ ما فيه أن يقول الإنسان بفمه بأفواه جمع فاه وهو الفم، يقول بفمك ما ليس لك به علم. طيب، إذا قال قائل أليس القول بالفم، أليس القول بالفم، لماذا قال تقولون بأفواهكم مع أن القول لا يكون إلا بالفم؟ وليس مستقرا في نفوسهم. نعم، هذا هو، لأنه مجرد كلام باللسان وبالفم، ولكنه لم يستقر في القلب، لأنه ليس عن علم، ليس عن علم. وقد يقال إن هذا من باب التأكيد، كما في قوله مشى برجله إلى فلان تحقيقا للمشي، يعني أنه قول محقق، تقولونه قولا صريحا، وليس معناه وليس ذلك ظنا في النفس، فإن القول يطلق على الظن. وكذلك ومثله أيضا ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله، فإن الطائر يطير بجناحيه معلوم أن الطائر ما يطير إلا بجناحيه، نعم، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله. فعلى كل حال نقول إن قوله بأفواهكم إما أن يراد به تحقيق القول، وأنه ليس مجرد ظن أو تخيل، بل يقولونه صراحة بأفواههم، وإما أن يقال إن هذا القول على مجرد الفم فقط ولا يصل إلى قرارة النفس، لأنهم وإن كانوا يقولون لكن كأنهم مستبعدونه، مستريبون في حقيقته. وقوله ما ليس لكم به علم، ما أكثر ما يقع هذا من الناس، يفيد لا بد إن الإنسان لا يقول قولا إلا وله به علم، ما يكفي أن تقول قولا لمجرد الظن ولا لمجرد الوهم أو التخيل، لا تقل خصوصا في الأمور الخطيرة إلا فيما لك به علم. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبعه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فأنت مسؤول عن سمعك وبصرك وقلبك اللي هو محل الظن والاعتقاد. إذن لا تقل ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، فلا بد من أن يكون الإنسان على علم. وهذه تربية من الله عز وجل تفيد أن الإنسان يتثبت فيما يقول ليكون قوله معتبرا وليسلم من إثم القول بلا علم، لا سيما إذا كان القول على الله، فإنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو كان القول في مثل هذه الأمور الخطيرة التي فيها القدح بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه، وبالتالي القدح في الدين، لأنه إذا قدح في الرسول الذي جاء به فهو قدح في نفس الدين الذي أتى به هذا الرسول المقدح فيه. قال الله تعالى: وتحسبونه هينا لا إثم فيه وهو عند الله عظيم في الإثم. في هذه الجملة من تعظيم هذا الأمر ما فيه، يعني تحسبون أن القول في هذا الأمر تحسبونه هينا وأنها كلمات تقال وتنقل، لكنه عند الله عظيم، عند الله عظيم، ويتعاظم كلما كان الإنسان المقول فيه أبعد عما قيل فيه. ولهذا قذف محصن فيه الحد، وقذف غير محصن فيه التعزير، يعني لو قذف إنسانا متهما بالزنا وليس عفيفا عزر فقط عليه السلام، ولو قذف إنسانا معروفا بالعفة وجب فيه الحد، وجب فيه الحد كاملا. ولهذا قال: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قلنا إنه يتعاظم بحسب إيش؟ حال المقذوف المتكلم فيه. وكذلك إذا لم يكن الكلام قذفا يكون أعظم بحسب حال القول، بحسب حال القول. ولهذا يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فأعظم الكذب الكذب على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يتعاظم الكذب بحسب من نمي إليه الكلام. ثم قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هو للتعجب هذا بهتان كذب عظيم. لولا بمعنى هلا، وهي للتحضير المشرب بالتوبيخ. إذ سمعتموه، وش الضمير يعود عليه؟ على الإفك. قلتم، اقرب شوية، اقرب شوية، لا تبه، اقرب هنا انعطف بس. قلتم، هذه جواب لولا، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يكون والمؤلف ما ينبغي لنا. واعلم أن كلمة ما يكون وكلمة ما ينبغي تأتي للشيء الممتنع. عندما نعبر في كتب الفقه ولا ينبغي أن يفعل كذا وكذا، وش المراد؟ أن ذلك ليس بمستحب فقط، لكن عندما تأتي ما ينبغي في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يراد بها الممتنع غاية الامتناع الذي لا يصح ولا يليق، كما في قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إيش ما ينبغي؟ يعني يمتنع غاية الامتناع ولا يليق

وهكذا يتعاظم الكذب بحسب من نمي إليه الكلام. ثم قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هو للتعجب هذا بهتان كذب عظيم. لولا بمعنى هلا، وهي للتحذير المشرف بالتوبيخ. إن سمعتموه، شكرا من يعود عليه على الإفك، قلتم اقرب شوية اقرب شوية لا تبعد اقرب هنا انعطف بس قلتم، هذه جواب لولا. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يكون المؤلف ما ينبغي لنا. واعلم أن كلمة ما يكون كلمة ما ينبغي تأتي للشيء الممتنع. عندما نعبر في كتب الفقه ولا ينبغي أن يفعل كذا وكذا، وش المراد؟ أن ذلك ليس بمستحب فقط، لكن عندما تأتي ما ينبغي في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يراد بها الممتنع غاية الامتناع الذي لا يصح ولا يليق، كما في قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ما ينبغي يعني يمتنع غاية الامتناع ولا يليق ولا يصح، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ما معنى لا ينبغي له أن ينام؟ أنه ممتنع لا يليق ولا يصح أن ينام سبحانه وتعالى بكمال حياته. على كل حال، ما يكون لنا أن نتكلم، يعني ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا ولا يصح منا أن نتكلم بهذا. لماذا؟ لأنه إيش؟ لماذا هو ممتنع؟ لأنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الأمر واقعا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبدا. يمتنع حسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الأمر واقعا من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من الأمر الذي لا يليق بحكمة الله عز وجل. ولهذا قال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. خطورة الأمر وعظمه وفقه. وقوله سبحانك هو للتعجب هنا، هذا ليس بصحيح أنه للتعجب، ولكنه للتنزيه البالغ، يعني ننزهك يا ربنا أن يقع هذا من أهل بيت رسولك صلى الله عليه وسلم. سبحانك يعني تنزيها لك عما لا يليق بك، ومنه أن يقع مثل هذا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة سبحانك في هذا الموضع من أحسن ما يكون، بل هي أحسن ما يكون في الحقيقة. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ليش؟ لأن ذلك ينافي تنزيهك. ولهذا قالوا سبحانك، أي سبحانك أن يقع هذا من أهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس للتعجب إنهم يتعجبون مما قيل، لا، بل إنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عما نسب إلى أهله، عما نسب إلى أهله، يعني تنزيها لك يا ربنا أن يقع مثل هذا في بيت رسولك صلى الله عليه وسلم. فهذا التنزيه في هذا المقام من أحسن ما يكون، بل هو أحسن ما يكون. هذا بهتان كذب عظيم، هذا بهتان كذب، لأنه خلاف ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. وعظيم، ليش وصف بالعظم؟ المقام يا جماعة وشو مقامه في أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أي بهتان أعظم من بهتان يكون فيه قدح بالنبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وأصحابه؟ عظيم واضح في ضمن. لو كان هذا قذفا لفلان أو لفلان أو لفلان صار عظيما، لكن ليس كعظم هذا، ليس كعظم ما نسب للرسول عليه لأهل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك وصف بالعظم لأن محله يا عبد الله الحمود كمل طيب. نعم طيب. قال الله تعالى: يعظكم الله ينهاكم أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. أظن أسقطنا جملة من قبل في الشرح وهي قوله: يتلقونه بألسنتكم. إيه قال: حذف من الفعل إحدى التاءين، أصله إذ تتلقونه بألسنتكم. ولا يمكن أن نقول إن تلقى هنا فعل مضارع، فعل مضارع، فعل ماضي قصد، ما يمكن أن نقول إنها فعل ماضي. فأنذرتكم نارا تلظى، نعم ممكن أن يقال فيها فعل ماضي لكنها فعل مضارع، هي أصلا تتلظى. لكن هنا هل يمكن أن نجعل تلقى، لأن تلقى فعل ماضي لو جاءت مجردة، تلقيت الحديث، تلقونه يمكن هنا نجعلها فعل ماضيا، فعلا ماضيا ولا ما يمكن؟ من يقول ما يمكن؟ من يقول؟ أنت محمد؟ لا يمكن. لماذا؟ لا، لأن إذن التاريخ لا لا أصلها الفعل الماضي ما تأتي بالواو والنون. الفعل الماضي ما تأتي فيه الواو والنون، تأتي فيه الواو صحيح تلقوا، لكن ما تأتي النون، لأن النون من الأفعال الخمسة مضارع، وهنا فيها النون ولا لا؟ ها؟ تلقونه. فإذا هنا لا يجوز أن تكون فعلا ماضيا، فيقينا أنه حذف منها إحدى التائين، إحدى التائين. ثم قال المؤلف: وإذ منصوب بمسكم أو أفضتم. وين مسكم؟ لمسكم إذ تلقونه، أو أفضتم إذ تلقونه. ويستفاد من كلام المؤلف أن إذ هنا اسم، أن إذ اسم. وقد مر علينا أن كثيرا من المعربين يجعلون إذ التعليلية، يجعلونها حرفا لا اسما، يجعلونها حرفا لأن المعنى من أجل كذا. قال الله عز وجل، نرجع إلى اللي وضحنا عليه. نعم نعم نعم اي نعم، يعني ما يصل الى قلوب، قالت ما هنالك انه يصل الى اللسان وتنطقون به. نعم الباء هذه للتعديه، اي نعم الباء للتعديه. واصل التلقي يكون بالسمع في الحقيقه، تلقي الكلام بالسمع، لكن على اساس انه بمجرد ما يتلقاه يفيض به يقوله أسمع. قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. الوعظ المؤلف ينهاكم الله أن تعودوا، والأمر والنهي موعظة، ولهذا قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم قال إن الله نعم ما يعظكم به، فجعل الأمر موعظة لأن الإنسان يتعظ بها. هكذا هنا يعظكم الله أي يحذركم بالموعظة، يحذركم بالموعظة، والتحذير متضمن للنهي. وعلى هذا فيجب أن نعرف أن قول المؤلف ينهاكم ليس تفسيرا لها بمقتضى اللفظ، ولكن بما يدل عليه المعنى. وإلا فالموعظة التحذير بما يلين القلب، بما يلين القلب تخويفا أو ترغيبا. فمعنى يعظكم أن يحذركم الله سبحانه وتعالى أن تعودوا لمثله، يعني من أن تعودوا ترجعوا لمثله أبدا، يعني ما دمتم أحيا إن كنتم مؤمنين. طيب إن كنتم مؤمنين هل هي شرط للموعظة ليعظكم أو لا؟ أو جملة مستقلة والتقدير إن كنتم مؤمنين فاتعظوا بذلك؟ يقول المؤلف إن كنتم مؤمنين تتعظون بذلك. هذه الجملة في الحقيقة إن قلت إنها شرط في قوله يعظكم، يعظكم الله إن كنتم مؤمنين، فإنه يجب أن نؤول الموعظة هنا بالموعظة النافعة لا بمجرد ذكر الموعظة، لأن الموعظة لا تنفع إلا بشرط الإيمان. وأما إذا قلنا إن الموعظة بيان ما يتعظ به المرء فليس الإيمان شرط في ذلك، فإن موعظة الله ملقاة لكل أحد سواء كان مؤمنا أم غير مؤمن، ولكن لا ينتفع بها إلا المؤمن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هذا عام، وهدى ورحمة للمؤمنين. فالحاصل أن نقول إن كنتم مؤمنين إن كانت قيدا في قوله يعظكم، فالمراد بالموعظة الموعظة النافعة، فإنها هي التي تنفع المؤمن. وإن كانت إن كنتم مؤمنين مستقلة عما قبلها، أو نقول وإن كانت الموعظة إلقاء ما به الوعظ للناس سواء انتفعوا أم لم ينتفعوا، فإن قوله إن كنتم مؤمنين مستقلة وجوابها محذوف، أي إن كنتم مؤمنين فاتعظوا بما وعظكم الله به. وفيه إشارة إلى أنه لا ينتفع بالموعظة إلا المؤمنين. على كلا الاحتمالين في إشارة واضحة على أنه لا ينتفع بموعظة الله إلا المؤمن، أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع. ثم قال الله تعالى ويبين الله لكم آياته، لكم الآيات في الأمر والنهي والله عليم بما يأمر به وينهى عنه حكيم فيه. يبين بمعنى يظهر، والآيات بمعنى العلامات الدالة عليه سبحانه وتعالى. وقد مر علينا أن الآيات تنقسم يا ذا حجاج، نعم نعم، هذه ثلاثة أقوال من الرسل، فألا نعرفها كلها، وآية شرعية لا يستخدمها إليهم، وهي القرآن ما تضمنه وحي المنزل على رسله سواء القرآن وغير القرآن. فالآيات الكونية هي ما خلقه الله في الكون وقدره، وهذه ظاهرة للمؤمنين وغيرهم، حتى المؤمنين يعرفون أن هذه آيات ما يستطيع البشر أن يفعل مثلها. وآيات شرعية لا تتبين وتظهر إلا للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالآيات الشرعية التي تضمنها وحيه المنزل على رسله لا يستفيد منها إلا المؤمن، أما الكافر والعياذ بالله فإنه يزداد بها رسا إلى رسه ويموت على كفر. الآيات الكونية حتى غير المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، يعني غير المنقادين والمذعنين لشرائعه، يؤمنون بأن مثل هذه الأمور لا يمكن لبشر أن يأتي بها على اختلاف مشاربهم. لهذا نقول يبين الله لكم الآيات أي يظهرها حتى تتبين، ولا فرق في ذلك بين الآيات الكونية والآيات الشرعية. ولهذا لما خسفت الشمس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، حتى خسوفهما من آيات الله، لأنه لو أن البشر كلهم اجتمعوا على أن يكسفوا الشمس يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. إذن هو من آيات الله، لأن الآية معناه هو ما يدل على ما كانت آية له، بمعنى أنها لا يمكن أن يأتي بها أحد سوى من كانت آية الله. وقوله تعالى ويبين لكم الآيات والله عليم، قول الشارح أو المفسر في الأمر والنهي كأنه حملها على الآيات الشرعية، والحقيقة أنها شاملة للآيات الشرعية والآيات الكونية. وقوله والله عليم حكيم، عليم أي ذو علم واسع شامل فيما يتعلق بفعله وفيما يتعلق بفعل المخلوقين. الله سبحانه وتعالى عليم بما كان وما سيكون من فعله ومن فعل المخلوقين. وحكيم سبق لنا يا حمود البراك أنها مشتقة من الحكمة والحكم، صحيح من الحكمة والحكم. طيب، وسبق لنا يا صالح حجاج أن الحكمة تكون نسيت الحكمة تكون في هذا هو المطلوب. اي اي موضعه نعم لا نعم لا موضع الحكمة الشرع والقدر، تكون أولا في الشرع والقدر، فكل ما شرعه الله فإنه حكمة مطابق للحكمة، وفي القدر كل ما خلقه الله فهو مطابق للحكمة، فمحلها إذن الشرع والقدر. أما هي الحكمة نفسها فهي على ثلاث أشياء، في إيش؟ في الإيجاد والصورة والغاية. فإيجاد الشيء حكمة، لولا أن الحكمة في وجوده ما وجد، وكونه على هذا الشكل المعين أو بهذه الصورة المعينة هو أيضا حكمة، والغاية منه أيضا حكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذا ضربنا اثنين في ثلاثة كم تكون؟ الشرع والقدر، وكل منها إما في الإيجاد أو في الصورة أو في الغاية، تكون الجميع ستة. نعم. أما الحكم فإنه ينقسم أيضا إلى قسمين، كوني وشرعي. مثال الكوني، نعم، الكوني هذا كوني، يا